السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إعراض وإعراض وعقوبة المؤمنين أن يختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى أسمائهم. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن إعراضهم بسبب توليهم وبسبب زيهم. قال الله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. هو الذي أعرض وهو الذي تولى، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. فبسبب إعراضهم وتوليهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نسوا الله فنسيهم. فسبب الضيق والضيق الذي تتردى فيه الأمة كلها على مستوى الأفراد والجماعات بسبب الإعراض عن منهج الله سبحانه وتعالى وبسبب الإعراض عن ذكره عز وجل. وما أصبر أحمد منا ببعيد، فما زالت تلك المواقف التي حدثت فيها والدروس والعبر التي سجلها الله في كتابه ما زالت تتلى على آذاننا. لما قال فرماه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تظهر الجبل ولو رأيتم الطير فخطفنا ولو رأيتم الدائرة علينا. لا تفارق الجبل سواء حالة فوزنا ومكسبنا. فلما رأى الغمات أن الغلبة للمسلمين والنصر لهم تعجلوا النزول من الجبل، وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم قائلهم بما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا فما كان أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال في مخالفة فحقت علينا العقوبة، ولنا في وسوة أحد عبرة وعظة أن نعلم من أين أتينا بسبب مخالفتنا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. لما فيقول لكني أجد قوة على ذلك. الى ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، فكان بعدها كان يقول: لان كنت اخذت بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي مما احيل به. ندم لما كمل على انه لم يستمع الى وصيته عليه الصلاه والسلام، وهذا في الطاعه، فما بالك ونحن نتجرا ونخالف اوامره عليه الصلاه والسلام، كيف يكون حالنا وكيف تكون عاقبتنا؟ وبعد، فكيف السبيل يا عباد الله؟ وما هو المخرج من هذه الفتن المتهمه ومن هذا الضعف النازل بالامه حتى السبيل والمخرج أن نكون سمعنا وأطعنا لقول الله وقول رسوله كما هو شأن المؤمنين. قال رب العزة جل جلاله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فكان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم أن معاوية فرجل تائب انكحي أسامة. قالت فكرهته. قال طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فارتبطت به. كانت تحسن نفسها عليه ببركة استجابتها لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فنجحته فارتبطت به. وكذا لما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لجويبير وسأل رجلا من الأنصار أن يزوجه ابنته فقال حتى أسأل أمها فذهب إلى أمها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك فقالت أم عين هذا شيء يريده كل أحد يا له من شرف عظيم قال ولكنه لا يريدها لنفسه إنه يريدها لجليبيب قالت جليبيب إني يعني بمثل الحضارة إخيه كأنها كرهت ذلك وذهب وهي المقدمة So.